وضحت في رأي السلطة معايا. يجي الدم يرجع من السيستمك رينز ما يعرفش يعني استجنيت وبالتالي يدخل في السيستمك ده مش هيشتمك كانوا حاجتين بس لو كان هنحط في السيستمك مجيش خش على السيستمك بتاع المكان نص هنا وقت طبعا مستنى دي كان بالضوء كان هنحط وكان في السيستمك دي ما تخليك تتبدل كده طبعا السيستمك مجيش ان هنا المهم لو هو طعم شوية وحد يفكرنا بس في السيستم كونجكشن لان لما فيه مرمات لعب في السيستم كونجكشن اول حاجه فوق فوق يا جماعه ليه فين؟ لما كونجكشن فبتكن اه مليانه بس خلاص بقى الدم محصور هنا ايه الشم الوحيدة اللي حكيتها على ده؟ بعد ايه؟ بس هاي اثنين كده وجمال اثنين كده وجمال اثنين كده انا عم بقصة فانا كنت عندنا هي حاجة هكبر ذلك هشوف يعني ومعني ايه؟ معني؟ فلازم نركز على الكاتل باول رايز من تريك ورس باول التنفيشن ثاني بقى هتتبعنا غيره ركزنا للسينوز شبه ايه في اللي خدناها هتكاله هو بين الليل التنفيشة جماعة كلمة جاية ولا كلمة رأس هنا جماعة عنده ركزنا للسينوزيس ودفاعد للسيشو يعني الكاتل ريجن كيف تطرق يبطل الصمد عليه سبعة تركات فدي كانت الفرق الثاني صح اللي انتوا بتجيبه لو قلت له خد نبض رويد الفينا سريتانا بقى سهل يحصل له ايه؟ يزيد يبقى الدم اللي نازل كده يطرطش يزيد يبقى النبض يعني يبقى النبض من ناحيه التايمنج زي الثاني بالظبط ما هتابعهم ازاي؟ كفايه حاجتين مكانه طبعا بتاع تركات من الثاني كان على الايبكس وما ياخد بلاش يزيد بس كمل انت بس يا حاج اكس راي عنده حاجه واحده الدم اللي طالع كده لاقي الواسل اللي عنده ايه؟ فخلي هذا الانسان جبت عزل لو عليك تركب لي السينوز الاول ايه اللي هيحصل؟ الدم هيبتدي ينزل ويقطع الدم يجي يرجع كده ما يعرفش لان السكه مقفوله من هنا وفي دقيقه في لحظه يخش الطعمية يجي معاك عشان كده لو قلت لك عليهم كام سيدي عليهم ما قدرتش يبقى الثاني اثنين الاول المايتر وعلى مهلك بعد كده بعد الفراكات حد فاهم انا بقول ايه؟ طيب عشان كده افضل يعني انك عامل المجرى سينوز الاول طيب على الناس ركبت السنور في نفس البند ده ايه؟ يبقى ايه عمليات اللي عملها له؟ يبقى ايه ايه؟ لا مفيش شيء ركبت انتو بس مفيش هنا في الضبط لا مفيش هنا في الضبط التجربة يا جماعة انا متخيل الطب كله تجارب لا يا جماعة ركبت الباب وبيقولوا ويسعوه يعملوا مربطني بشنطة وبيتقطع لان شكله غريب مش عامل ايه؟ طب مش قد بعضها فلا يا جماعة بالتجربة لو حاولت توسعهم هيبقى هو منها هتعرف تلمه ازاي بعد كده يبقى غلط من هذا فمن اول ايام التراكتات بريكليس فلما تقطعه ترجع تتصرف وهيقعد بس انا ما تركت من السنوس تركت من الخطر سامع اوي شبه هنا سامع الباب اللي خسرها بجد عشان تقول الشمس ولا بوسان كده لا محكم هنا لو واحد هيقفل يكون كل مهم انا تركت الانسان مش كده هتقول يقفل كده اهو هنا لو واحد هيقفل يقفل كده قدام هتيجي يرجع ده تركت الانسان بس ده السينوز ولا الانسان تركت التفكير الاجزاء روماتيك كونجينيتال فانكشن سيرجيكال تركت هم خمسه نايت سيلف باس حاجة كارسينوري سيندروم فاكرينه؟ قلنا كارسينوري سيندروم تقدر تقوله في اي ريجن في الناحية دي يبقى ليس التنزل هي قصة الخمسة العاديين زي وزي اي كونفرنس وعلي واحدة بس اللي هي كارسينوري سيندروم اللي هنقولها بعدين تركز السينوزة دي دي مرشة مفروضة روماتيك فلو تركز في الكونفرنس فانكشنالي يعني لاي بنت كل وسيا يبقى ترايكات بالبان ده هو ما عرفش هنا ده الموز كما تقول ايه ما ده كانت كلاماعة وزن الكلام كله داخل في بعضه ده اللي وضوطي من الاول نعم من انا في الكاس يعني الشكل هو سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي ممكن سجاجي في سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي سجاجي الفكرة المكردائجس ممكن تحصل في الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت يا جماعة بصوا عشان نحسن نفكر المتعدايتس لازم البكتيريا تتزرع على الاندوفاسيا البكتيريا تبقى ماشي في الدم تتزرع على الاندوفاسيا التلاشر كلنا عارفين اعمل الليب سايد والترايب سايد في الليب سايد وبالتالي يا جماعة سهل جدا من البكتيريا لان البريشر عالي وبتتلزع على الاندوفاسيا لما تعمل لك انفكشن المتعدايتس انا خدها الكلام ده لكن خليك فاكر من دلوقتي الانفكشن المتعدايتس هو كمان عليك على الدايتس ترايت يا جماعة مشهورة بس غير كمان لأنه بريشر واطي فالبكتيريا ما بتنزلش إلا في الناس المدمنين المدمنين بيسموه انترا فينس دراج ابيوزرز يعني مدمنين على طريق الحق اللي هم يا جماعة بيستخدموا حقن ملوثة يبقى ياخد حقنة كده حقنة ياخدها في البيت يبقى الدم حاجة على عين الفردة فيزرع الحقن بتبقى ملوثة ايه اكتر بكتيريا موجودة على الجلد وتلوث الطبع؟ انبسطت يا سيدي عشان كده في الناحية اللي بيهن غالبا الساد الطلاح نفسيا عاكين معانا عصابي يا سيدي مش مهم معي بكل ثم هيك يا جماعة يبقى الجيولوجي هي نفس الاسباب الانكمسر وعليها كارسينايو حاجات دي لو تلك ساعتها مش هتاخد وقت لكن دلوقتي شوف الطريقة اللي انت كتبت الاولى انا عندي تركيز من القلب يعني تركيز الزاد ده يمكن معلش ده برضه كده تركيز معايا بس اثناء السيستول اقول الدم يطلع كده بس هنا عندنا فرصة يبقى شويه هيتعطل يبقى اللي طالع عشان يطلع كده هيحصل له ايه يبقى لو كارد كارد مدني هم نفس الكلمتين لو كارد كارد ادي نمره 10 نمره 2 اما الدم يرجع كده يبقى الفراشة بتغير ايه ده بشكل ايه؟ عادي يجي الدم يرجع من فين؟ عادي يا بس بصعوبة ولا الانسان يموت فيجيبه سيستميك كونجيشن مشكلة بس ركز بقى في دي بقى تفهم هنا يا جماعة هيستقبل الدم المصدر ايه؟ المصدر المعتاد غير مضيف والمصدر الاضافي ناقص عليه مين؟ الرأي الدم لكن ايه الدم اللي بتوصل لغايه ايه كمان تحصل بعد كده ده ما ده يقدر في المثال الدم الكتير ده هيبقى قاعد في الهجم ده اثناء الباراتور اللي بعد شويه هيروح فين هيحصل فوليوم اوفر لود اراي دم فبالتالي بقى الانفيكشن وهنسال في ده حد ده بقول ايه بص ثاني يا جماعه السكه مفتوحه هنا شويه دم هيطلع كده يبقى اللي فاضل كده قليل لو كان بيحصل انا بالدم راجع كده يبقى الضغط هنا عالي في نفس الوقت في دم جاي كده ودم جاي كده الدم هنا كتير رايت ايجن يكبر والدم اللي هيروح فين يعني فوليوم اوفر لود يعمل لك دايلاتيشن وانت بتهدى المشكله بس يا ولد هو ايه المصطلح دول تركز لي خط يعني ايه فحص وهنا يا جماعه اللي عايز يخش بيه كل ما تركز لي خط تجيب رايت ايجن يحصل ايه كان يوسع تراكات الزاد والإنقاط نسيبين في وراء الزاد كم يوسع كمان تراكات الزاد في ذاهب وكمان حاجة عملية ديش بس قطين بك قال هي مبانانة ستاس وصلي بقى على المسائل دي وقال لك السامتون عنده سامتون بلو وعنده سامتون بلو سيستمك وهنا حاجة جديدة بس هتناشر بكده طبعا عندك سيشن الزاكول نعم سيشن الزاكول بكده ورايز زنبريز والبالاكيشن يعني مثلا اللي بيجيه روماتيك مايكروستينوز روماتيك مايكروستينوز بيكون روماتيك كده بيجيه من كام من 10 سنين لكن دلوقتي مش سابع حاجة لكن ده وهناك يكون عنده سبب هو اللي كبر الرايز هامبريكن فده هو التراكات بالإيه؟ بان فهتي عندي سيمتومز الزاكوز وبرايد بالتريك لر إيه؟ لا لا فيه جيرا ساين ربنا بس ساين بالدور ساين بالسيستيميك هم نفس الثلاثة اللي قلناهم من شوية وبرضه كل حاجة فيها تكتر يعني ليه بينز فنجيرت التبسيط وفيها تكتر الليبر اللارج ديتندر عنده دي نوع أسايد ركز معايا أي راح يفضل انكسر ناس ستول الدم بيرجع كده مثلا كده بيرجع بقوة للبعض هو رهيب ده رايز هامك اللي بيحصل يبقى هيك عم رايز هامك كده على رايز جدا وبعدين تروح يطلع في مين بيز وتروح يزيله تحت خلينا في مين بيز لما يطلع في مين بيز يحصل ايه بس ناس ستول تسمعش الفرق يبقى ميل فين كونجكت الفرسيت عادي يعني زي اي كونجكشن بس ايه الشكة هنا بقى اللي فيه سيستوليك السمك نفس الرسمة يعني ادي الليفر وادي الهيباتي بين بتاع في الاثنين وبنتين متراي ديشن وادي الهيباتي هيك ستور قدام الشارع كده طلع فوق اه لسه هنا عليه عملنا ستار اكسبانشن وفي نفس الوقت ينزل لتحت اول ما يلاقي انا كورنيت هيجيله في كليته كان ذاك هو الليفر الليفر يحصل لها ايه؟ فارتيشن بس الفرق يا جماعه فارتيشن دي بقى اثناء ايه؟ فالليفر هتبقى لارج ديفندر فارتيشن بس المره دي ايه؟ مستمر وهنا في فتحه فرغانه دلوقتي انا مكمل راجع كده الصوره راسه في الليفر يبقى الفينس بريشر في الليفر يعني في الابدومن شكله ايه؟ اعلى من الاثنين يبقى الاساس بتاعتك كان عساك الشيطان انت بصت تاني يا جماعة عنده سايد الزوكر يتوقف عليه مجاش مشاكل وعنده سايد السيستيميك كونجيشن اللي فيها خواتيه ثلاث حاجات وكل حاجة فيها خواتيه عنده كونجيشن الفارسيتي جيد بس المرادي ما عنده السيستيميك الثاني عنده اللابج تنزل ليبر بس المرادي عنده السيستيميك الفارسيتي عنده ليه مغسايد بس الغسايد ايه الاول ركز معايا بقى حد يعرف يجيبها واحد عنده تراكاردي للسينوزيس لسه جدا واحد عنده تراكاردي للقمر لسه جدا تتحكينا بقى الليبر الراجل كندر فرسيتي ايه الفرق ايه الفرسيشن دي هنا وكده طيب كل ده سرعك بس يا بقى التراكاردي للقمر اثناء السستور هنسميها السستور الفرسيشن التراكاردي للسينوزيس كان مع الاترا كونتراكشن فيسموها فري حاجة ثانية اقول ايه؟ طب ازاي تفرق اثنين واحدة ثاني واحدة واحدة ثاني واحدة في الاسم لا مش الاثنين ليه بقى بالفرسية ازاي بس تستمر يعني تتراجع بالانفانتنس ولا فريس تستمر ثاني واحدة تنحس ازاي الفرسية اللي خلدها ثاني واحدة الفرسية اللي تستمر يعني انا ليه بقى كده ثاني واحدة تمسك الليبر كده وبعد كده تمسك الفرس ازاي تمام ازاي تمسك الفرس حسيت هتبدا كده فحضرتك تعمل ايه لو هي فري سيستوليك هترجع تلويت معاها ولو هي سيستوليك هترجع تستلم الاكسبانشن معاها يعني اثنين هيبقى السلام عليكم ايه ده يا حاج فاهم حاجه كده هتمسك الليبر كده حط السماعه على هذا العيان والعيان السيدة دي مستهل لو جمت كده؟ ولو العيان هذا أنا كده هتكسر يمكن هاتي لون ليه يتلعب المهم يعني حط السماعة كده وامسك الليبر هتسمع الفرق ساوند ركز معايا أول بس وتحس الفرسيشن لو سمعت الفرق ساوند ووراه فرسيشن يبقى دي السبب لو سمعت الفارس ساوند وقالوا الفارسيش يبقى دي ريس بتحكي كده ولا؟ يعني كده يعني لو فصيت على طول يبقى كده بقى دي بقى وتشيل انت بقى كده انت بقى طلع بره انا عنده كونجيشن في الليبر كونجيشن جدا جامد جدا لان الدم راجع في الليبر بقوه مين؟ بتريجر كونتراكشن اللي هي كونجكشن اللي في الليفر ممكن الى حد ما يؤثر على ذاك الكلب فتيجي عند الكلب عشان كده مشهور جدا لو غسلت وشه هتلاقي ازرق فاشل ازرق ايه؟ ليفر كانت مملوكة على الكلب بالنسبة دي السيفير اتفاق الكونجكشن اثر على الكلب فراح نبي الاخضر يا ابويا اثر يعني شفايفه مزرقة خفيفة وهنا صفر يعني دكتور مصر يعني أنا كده كده يا شايف ثالث سؤال ما حدش شاف ده بس تسأله في الحاجات غير المنطقية هو غير فرال يعني كلمة غير بتاع كونجيشن عامل سكتين الكونجيشن عامل كونجيشن حتى من غير اللوكال ده كونجيشن كده ما كان انا مش عارف اصلا تمام انا كنت بعمل الاثنين ماشي في الاثنين دلوقتي سمار سيانو اختلف فيه على بعض سمار سيانو سيانو اختلف فيه سيانو الفانوس واختلف في شكل الجوندس في كل الانترنيشن يا معلم وانا عنده تركات بالنقاط فرادي يا معلم انا شبه الاختلف بقى الاثنين لان الزمن هذا كده طلع كده لو عنده رأي إدريان ورأي ذاكر في المرة دي بس إيش عم بريكود الإزامينيشن ده هاي تو شيمبرز محمد واخد بالك بقى رأي إدريان ورأي فانتركل مش زي رأي فانتركل إنوزز الرأي إدريان وبس هنا الاثنين سوا عشان دلوقتي يا جماعه الاستنتيشن ان في سيستمك بقى فهو كنت حاسس سيستمك سريل بس لو قلت لك يا خالد ان السريل هنا رير افتكر ليه؟ ايه الموت طبعا كل الفراكات اللي بتحصل فانكشنال والفانكشنال ده علاقه بمايل ولا سرير مايل معلش حاجه عشان كده عرفنا في السريل الاستنتيشن بقى هنا ترجع بنقطه هو نفسه بالظبط المايل ترن in conference ما هو زيه بس عن حاجة انقالك لنا يا هاني بقى زي المايكرو اذا كان الحاجات فرق صعب ايه ايه ايه additional sounds لان فيه volume overload S3 والمير برد ده مراجع انت بيزن من المايكرو بس ايه كمان مش هالفانس استالك بس كده جماعة يبقى نفس الاسكالتاتوري فايندينجز بتاع المايكرال انكونتنس بالظبط ما عدا يا دكتوره الفيرست ساوند مش واضح ليه؟ تلاكاس بالذات ده هنا الاكله بتاعته حلوه ولا وحشه؟ وحش مش مهم اكله المايكرال فالف كافيه والكلام ده انا قايله قبل كده صوت المايكرال فالف في حد ذاته حتى لو تلاكاس بالذات ما قفلش من اساسه المايكرال فالف كافي انه يبقى يعني على الانتنسي عمال ولا انتنسي ما فيهاش هاف ساوند واخدين بالكم يبقى حتى لو تركز ما فيهاش ولا طلع صوت مش مهم قفله المايكرال كفايه وده يتحرك فير ساوند وفانس ستوريك فيرمر نفس الكلام بقى زي امبارح يا ياسمين فانس ستوريك فيرمر هنا ازاي بتاع المايكرال افرق ازاي في كام حاجه اول حاجه المايكرال هسمعه فين؟ على المايك وتركز بك كويس طب الثاني ياخد نفس لو خد نفس قويه الدم اللي راجع كده ايه يزيد يبقى لو المرمر بتاع تركز بك هتلاقي ايه عيني يعني بس كده لا لا لا لا لو خد نفس وكتبه الانتروس راس البريشر يبقى ايه يبقى بوزيتيف لان احنا كنت تحته عظم عنك تعمل كده طبعا عشان تحرك حتى ياخد نفسه بشويش قوي ويطلعه بشويش هتقول يالا ويلقى ويالا لكن ما يكتمش لانه لو كتم هيبتدي الانترا ثوراسيك بريشر يعلى يبقى الدم اللي راجع يقل برضه القصه وتلخبطها بس كملوا شيست اكسري اهو قلنا بقى قال لي فرقتين كبار رايت اتريم ورايت فانتركل الاي سي جي عشان مش كاتبها رايت اتريم كده معايا اسم الضلع في الاي سي جي ايه فرمونان ورايا الجنة اللي بيدلعوه ازاي؟ ما تدلعش لان راجل كبير. فالكلام بقلناه 70 مرة بقى. ايه اتوقعنا هو هو بقى. فهول يعني. والأسطرة هي هي. يقولها انتاني بقى. خلاص. بس تريد ترى فعلكم حاجة بقى. ميديكال. والسيرجيكال. ايه العملية اللي تعملها؟ كتراكات ريفانتس. بعد ريبليسمي صح. بس خلي بالك هو ايه الموست كومن كوز للتراكات بالانفانتس؟ يعني كل اللي حصل من الباب ده هو، لكن الكاسبس نفسها سليمة ممكن مرميهاش، ناخد غرزة هنا زي الاسك بتاع البطارون ونشد ونترم وابلاء اسمها هاميرو. لا بس كده يا جماعة نفس الكلام بيتكرر. عايز ايه؟ نيف الملك التراكيس المنهج رولي المنهج نعم ليه في الملكة رفيسك بيتش بقوله ولا اللي عرفني على انجلو لانها ريو شوية ريو المعنى عشان ما فيه تغيير وعشان ما فيه تسهيل بس انا ما خلص ازاي بعدها غاد غاد هاني بقى خلصنا خمس مرة مين هم ايه؟ ولا الفضيكش اللي مين؟ بس قابل فرمانك عماري فان اهو موجود هنا برضو كالعادة عايزك تعرف ثلاث معلومات. معلومة الأولى رهاب البرايمري فاليو موجود ما بين مين ومين اهو اهو ده ما بين شخصين ومالك الرايت فانتريكل والبرايمري يا مفترية ما هو كم كسب ثلاثة مع كل السنوات ثلاثة مع هذا المايكرو اهم من كده بس اثنين ستور ايه اللي وصل في الفلماري بيكتح عشان الدم يطلع زي الاورطة بالزبط اثناء ده ستور لازم يقفل عشان الدم ما يرويش نفس السلامة يا جماعة خد عندك بقى لو الفلماري فالف ضيق بنسميها فلماري ستينوزس هل تعرف تستنتج الاسباب ثلاث اسباب تقولوا منه وقول انا السبب الاخير اي استينوزيس روماتيك كونجينيتال ريلاتيف وكارسينوز بس كده ما هي الثلاث اسباب المضمونه وعليها الكارسينويد يطلع من الكارسينويد ده اللي زي ما اتفقنا يعمل اي حاجه ريلاتيف كل الاسباب على فكره هاني رير قوي ما عدا الوحيد اللي كومن كونجينيتال عشان كده يا جماعه الفلمار السينيز مش هناخده النهارده هناخده بعد كونجينيتال هارد ديزيز لانه اساسا كونجينيتال وبقيه الاسباب رير فالماري انكمبتنس هو ستة اسباب هتقول خمسة وهم من السادس روماتيك يبقى الفالماري غير مش عارف يقفل وين الموست كومن كوز 99.9% of cases of pulmonary artery dilatation نتيجة الفالماري ايه؟ هو ده السبب الوحيد الكومن عشان كده ريهام فالماري انكمبتنس مش هناخده دلوقتي يبقى هناخده تبع فالماري ايه؟ خلص استفاد ليه؟ البالماري ستينوزيس مؤجل للكونجينيتال والبالماري انكمبتنس مؤجل للبالماري هايبرتنشن يبقى خلاص يا جماعه الغايب ليجنز اللي هي اول مجموعه في امراض القلب ثاني مجموعه اللي هي ايه؟ مش هناخدها دلوقتي واخر الترجمه لان يا جماعه بيتطب ربع لما بتاخد الكونجينيتال ورا الفالفلر ويركبوا على بعض وتتلخبط هتنط الكلام ده ولا كده على طول في البريكارديا صفحه 88 نرجع بقى يا جماعه للمطلوبات السته الكونجينيتال هارت عايز ايه؟ كلام سايكل كونجينيتال الهارت مدرسه بعض شهر صفحه 69 اسمع كلام بس عندك اسباب الفالماري ستينوزيس فالماري ستينوزيس طبعا فالفليشنز بقى ورانا كده اسباب الكالمار السينوز الاخير انجينيتل روماتيك كارسينويد وريد سينوز ايه الموز كومان كوز عشان كده انا خدها دلوقتي تبع كونجينيتل صفحة 70 يا جماعة دي تقراها وبعد كده تفتحها طبعا الحمام عندك اتملى مش عايز مطاف الحمام اعملها صاروخ اعملها مركب اعملها طاقية تحت ونخش على اول مرض كونجينيتال بقى ايه اللي خليتوا فيها دي؟ سنوز دي كلاسيفيكيشن وهاو تو سسبكت ابتدي يعني من اول كونجينيتال بالماري سينوز كونجينيتال هارد ديزيز كلهم يا رشا سهلين قوي قولي لي ليه سهلين وعندك مبررين للسهوله هي شبه من الجاب ليجنز عشان كده ما قلناهاش بعديها عشان ما نتلخبطش واحنا اساسا من تحكيم الخلق صح يا سلام اول حاجه كنا بنقولها ايه في الجاب دلوقتي هنا طبعا مش هنقول تيولوجي كل مره هقول لك تيولوجي عشان تقول لي كونجينيتال ايه الملل ده فبدلها هناخد يا جماعه حاجه اسمها ديسكريبشن اوف ذا انوماليز يعني كل مرة هنوصف الإنسان ده اتولد بإيه وطبعا ده اللي أنا هقوله تاني حاجة الهيمودينامكس هيمودينامكس مهمة يا أحمد ولا مش مهمة مهمة للفهم مش مهمة للحفظ بقى كده كلينيكال انفكشن كومبليكيشنز انفستيجيشنز تريتمنت شبه الاسطمبة بالظبط بتاع الفانفلر بس شلنا الاثيولوجي لان ملوش مبرر ما كله كونجينيتال وحطينا حاجه اسمها ديسكريبشن اوف ذا انوماليز كلينيكال فيكشن هي هتقسمها ازاي وساينز وكومبليكيشنز كومبليكيشن ايه لوحدها او معاها زي بعض والساينز دي ريكورد الاكزامينشن والكومبليكيشن الانفستيجيشن مفيش ضرورات رجعنا النظام بتاع زمان ده اللي هو شيست اكس راي مع سكرين اي سي جي معهوش حاجه ايكو مع دكتور كاتيتر مع انش التريتمنت هيكون ايه؟ سيرجن الاول طبعا سيرجن الاهم بس قلت لي يا جماعه اول حاجه بالمنري السينوزس كلام سهل جدا اهو الانسان اتولد وعنده البالموناري فالف ضيق بالموناري ستينوزز لو سالتك يا عمرو تفتكر البالموناري ستينوزز اهو هيبقى شبه ايه من الفالف ليجنز اللي خدناها قبل كده شبه الاورت سينوز بص بقى انسان يا جماعه هيتولد وعنده ايه اللي ضيق ده مش لازم يا ساعات يا جماعه هيتولد الفالف سليم والبالموناري ارتري هو اللي ضيق هي هي بس يسموها بقى السوبرا فالفولار ستينوزس زي الاورطه برضه في احتمال ثالث ده سليم وده حلو لكن الحته دي يا جماعه ضيقه فيسموها ايه سب فالفولار اهو ده الديسكريبشن يا جماعه ثلاث انواع فالفولار ده الموست كومن سوبرا فالفولار ده الريرست صاب فالفولر بين بين وعلى فكره يا جماعه الحته دي اللي بذاكر اناتومي الحته دي من الرايت فانتركل اللي هي تحت الفان سموها انفانديلو لامينا قمع يعني طالعه من القمع عشان كده ساعات يقولوا صاب فالفولر صح وساعات يقول لك انفانديلو الاثنين صح طبعا يبقى ثلاث انواع مين الموست كومن وادي انفانديلو وتنسى خالص ايه بس هيمو دايناميك سهلة بقى كلام ابو تعريفة وعد علينا 7000 مرة معرفش ايه اللي جبت النهاردة وانا عنده جماعة البالموناري فال اهو ضيق اثناء السيستولة يا عم نمرة واحد الدم اللي طلع كده ايه يعني يجيله نو في نفس الوقت لما السكة تبقى ضيقة مش دي اسمها بريشر اوفرلود كام الرايت فنتريكلر هتشكلم رمع هاي تورتي ويؤدي في النهاية الى فيلم بس ها هذه هي الهيموداينامكس. حاجتين اهو، الدم اللي طالع قليل اللي هو كارديك اوتبوت، والمقاومه عاليه يعني بريشر اوفرلود تعمل هايبرتروفي وتنتهي بفيدي. بس السنة ورانيا هتتوجي الهيموداينامكس والقوش السيمتومز. مايل كيزز كالعادة ايه سيمتومات؟ سيفير كيزز، ليت كيزز، بس كده. السلام عليكم وعليكم السلام. كده اسهل من كده في الدنيا. مايل كيزز ايه سيمتومات، سيفير كيزز لو كارديك اوتبوت، ليت كيزز رايت فنتريكولار فيلير بكل بقى هي مانيفستيشنز. فدكتور هنا ما بيبقاش فيه سيستمك كونجكشن الاول مجرد الفكره في الفيلير ايه؟ لا يعني قبل وايت فنتريكولار فيلير، يعني قبل ما يكون في وايت فنتريكولار فيلير. لا لان رايت فنت ممكن يبقى ليه مستوى بالكاميرا ده اما يفيد في الاخر خلاص. جنرال ساينس على فكره يعني اكيد لاحظته، وبالذات وبالذات في الكونجنتال جنرال ساينس يا جماعه جنرال ساينس تقدر دايما تنقشها من السيمبتومز. يعني بص يا علي اوريك مايل كيزز نو ساينس، سيفير كيزز، ليت كيزز، صح. وايه كمان؟ كونجست دي لما يجي له رايت فنتريكولار فيلير قبل كده لو كارديك اوتبوت ان بينز جاينت اي ويف، صح. مش السكه هنا مقفوله يا جماعه، يبقى الرايت اتريم بيفورس بيكونتراكت. كان اول مره تسمع كلام ريكورد الاكزامينيشن اني فرده لكبيرة يا دكتور ايمان. بص هنا ها رايت فنتريكل، هنشوف دلوقتي يا جماعة في الاسكالتيشن ان عنده سيستوليك مرمر ممكن احس السيستوليك ايه سرين. السؤال هنا بقى وركز معايا، كمية الدم اللي طلع في البالمورا ارتش كتير ولا قليل؟ يبقى البالمورا ارتش يبقى ليتد ولا سمول؟ طب لو قلتلك ان هو ممكن يبقى ليتد جدع خص نفس الرسم لسه رسمها. لو الخرم معوق الدم يطلع كده يتعوج يرزع بمرور السنين يعمل لك ايه؟ دايركيشن. فتلاقي ايه في التلمار ايريا دامنس، وفي غمة شهيرة هنا رهام ارانيا دامنس مزاوت ايه؟ يعني ايه بقى يعني انسان يا جماعة ما يبقى عنده تلماري هايبرتنشن، تلماري هايبرتنشن يبقى فيه دامنس هنا بس معه فرسيشنز بقى لان الدم كتير. هنا في دامنس في فرسيشنز؟ لا لان الدم قليل. فده مغزى كلمة وزاوت فرسيشنز عشان افرقها من مين؟ اسكالتيشن ركز معايا يا عمرو، حاجتين في السكند ساوند، حاجتين في الاديشنال ميرمر كفايه عليك واحد. يا رب تقول حاجه. السكند ساوند الدم اللي طالع كده ايه؟ الدم اللي طالع كده قليل، يبقى الضغط هنا قليل، كتله الباب طيب يبقى ايه؟ طلار الكمبونت. بس ايه رايك في السبليتنج؟ هيبقى وايد سبليتنج جدع، لان الرايت فنتركل محتاج وقت طويل عشان يتخلص في الدم. اديشنال ساوند الفيرب ناشف ايجيكشن كليك، لو في ايجيكشن كليك فور ساوند. المرمر يا جماعه الدم هنا طالع يطرطش اهو اثناء الاجكشن في السيستول، اظن عيب ده يبقى اجكشن سيستولي، واحسن حته يتسمع فيها ايه؟ هل يا جماعه كلينيكال فيش سهله؟ كومبليكيشنز، اول كومبليكيشن تعرف يا مازن تلقطها بالهيمودينامكس رايت فنتريكولار فيلير، صح. اي فالف بايظ يتزرع عليه بكتيريا غير انفكتد اندوكاردايتس. غير كده بقى عليها، ده انا قلت لك بقى عنده فالوار السينوز. الدم اللي واصل للرئه شكله ايه؟ اسمها فالوار ايه؟ اما الدم اللي يوصل للرئه يبقى قليل. ايه رايك في مناعه الرئتين؟ يبقى جيله فالماري انفكشنز وبالذات كبير. اشمعنى كبير دي؟ هنفهمها في الشيست.